أقيمت الحفلة الراقصة من أداء كوادر اتحاد النساء وأعضائه يوم 11 من الشهر الجاري في ساحة قوس النصر بمناسبة الذكرى 5 لرفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى 6 رئاسة العليا لحزبنا ودولتنا.